فصل منه: عد ظهارا وله أحكم، ما إن يقل أنت علي حرام، أو ما حل الله لي قد حرما، ولو نوى ما لم يكن تكلما. فإن يقل أعني الطلاق فرقه، ثلاثنا وأعني طلاقا طلقه. وإن يقل أنت علي كالدما، ظهار إن لم ينوي شيئا علما. وإن يقل حلفت بالطلاق، مع كذبه يلزم بالفراق. وإن يقل أمرك صار في يدك، تملك به الثلاث ما لم يدرك. على التراخي ذاك لكن إن حصل، تطلق نوطق أو الفسخ بطل. ونفسك اختاري يحق واحدة، في مجلس ما لم يزدها فائدة.